وقلنا عن المقدمة الواضحة بينت مضمونها وصوت المضمون هذا كان أنه ثبوت التثبيت في الحالات المختلفة، ثبوت التثبيت في الحالات المختلفة صارت المضمون بالإخلاص، وأخرى بنتيجة الإخلاص، وثالثة بذات الصفات. ومثال الثالث وهو الانتصار من صفات ثبوت التثبيت من حالات بذات الصفات، مثاله ثبوت صفات الذل لحالة في حالة انتصاره وعصيانه. بذاته محدود في الحالة ولا يمكن أن يغير لا بصورة وجود تعلقه، وإلا يلزم على تحصيل الحال، ولا بعدم حصوله وإلا يلزم على تحصيل. إذا ثبت أن خطاب أجل محفوظ وثابت ويقصد الإزالة بنفسه في نهج المقال فهذا كله اتفق فيما انتحق في نهج المقال بأن تقاع أرضي وإن اقتضى بذاته التذيق ووجود الإزالة وطلب الإزالة، ولكن هذا لا يأذى بالصفات صلي أن طلب خطاب أجل لوجود الإزالة عبارة أخرى عن طلبه لهدم، عبارة أخرى عن طلبه لهدم موضوع ثاني. ومن الواقع ما دخل وعدم الإزالة عدم قبل أن خطاب ظني كما لا يطلب كما لا يخطب موضوع نفسه لا يهدى، كما لا يغادر بحق موضوع نفسه لا يعدى عن هدم موضوع نفسه. هذا فإذن بهذه المقدمة ثبت أن خطاب أجل لا يقيس يرفضه صلي، أي أن هدم الرابعة أكثر. في المقدمة الثانية يا إخوان لكم كنت أثبت ماذا؟ أن خطاب صلي لا يقول شيئا يعباده أزيل هذا حقيقة ما ذكره قد يخرج لا يقدر الله حقوق إن مضمون هذه المقدمة بمقدار ما ذكره في آخرها، وهو أن خطاب أجل يطلب بذاته تحقيق الإجابة، سواء حصلت الإزالة أم تألم تحصل هي يكفي بذاته، وهذا المقدار لا يحباه للصلي. هذا الذي ذكره قد تقره جيدا مضمونا مطلوبا مقبولا ونحن بحاجة إليه، ولكن ذكره قبل ذلك من تحسينات وحسب المصطلحات والتطوير الزائد إنسان بإنسانه قد تسره أن يقول كما يقول كما قلنا وهو أن خطاب أجل وإن كان يطلب الإزالة ولكن هذا لا يأتاه صلي حيث أن كلي لا يأبى أن هدم موضوع نفسه. ولا نحتاج إلى ما ذكره أولا من أنه شمول التكليف بالحالات المختلفة. شمول التكليف بالحالات المختلفة مرة يكون بالأطلاق وأخرى يكون بنتيجة، هذا كله تطويل بلا قائل. هذا بالنسبة علما إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة التي ذكرها حجية الصرف تتكفل سماح النتيجة، وهي أنه لا مانع من اجتماع صلي وأذن بنحو التخصص. وضمن هذه المقدمة التي هي اختلاف النتيجة أخذ يستدل أيضا على إمكان، فاستدل تارة ببعض الأمثلة الشرعية التي أشرنا إلى واحد منها وتدل أيضا بما قد لا يختلف في روحه عما ذكرناه سابقا من دليل. سابقا نحن ذكرنا الدليل على إمكان التردد. وفي هذه المقدمة الخامسة ذكر دليلا على الترسخ علّه يرجع بروحه حسب ما ذكر. على أي حال، هذا بالنسبة إلى مقدمات الترسخ التي أشار إلى النص. وبهذا نضوي نفس حديثنا عن مبحث الترتب. يقع الكلام وهناك موضوعات في الكفاية من قبيل الأمر هل يتعلق بالأفراد أو الطبائع، ومن قبيل هل نسخ الوجود يدل على بقاء الجواز أو لا. هذه المباحث وأسبابها نطوي عنها صفحة لعدم أهميتها. الكلام تحت الوجود التخييري. اختلف الأصوليون في حقيقة الوجود التخييري، حيث أن الوجوب التخييري يشتمل على الترخيص بالشرع، والترخيص يتنافى والوجوب، إن الوجوب يعتبر فيه عدم جواز الشرع. فكيف إذا صار الواجب التخييري جائز الترك مع أن حقيقة الوجوب تأبى عن جواز الترك؟ من هنا بهذه الناحية أو لناحية أخرى من قبيل أن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بالمردد، بل لا بد أن تتعلق بشيء معين. وفي الواجب التخيير تكون الإرادة متعلقة بالمرجب. لهذه الناحية وتلك أو غيرهما وقع الأصوليون في حيرة من ناحية حقيقة الوجوب وجوب التخيير، وقد طرحت عدة آراء في هذا المجال، وكان من المناسب للأصوليين بعد طرحهم للآراء في حقيقة الوجوب التخييري تبيان الثمر في هذا الاختلاف، فإلا فإن الاختلاف وحده بلا ترتب ثمر عليه لا يستدعي البحث. افرض انه في حقيقه الواجب التخييري عده احتمالات، ثم ماذا يترتب؟ افرض حقيقه الوجوب التخييري كان هنا كما يقوله الراي الاول، أو كما يقوله الرأي الثاني، أو كما يقوله الرأي الثالث، إيش يترك؟ ما لم تكن لا فائدة في البحث، ما لم تكن هناك ثمرة عنه، نجد الأصوليين بشكل عام لا يتعرضون إلى الثمرة في وهذه نقطة يا إخوان في بحث الأصوليين. على أي حال والآراء متعددة، نذكر منها ما يلي. الأول، الرأي الأول، إن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فالتخيير في خصال الكفارة يرجع إلى أنه يجب العتق إلا فعل الآخرين، ويجب الصوم إن لم تفعل الآخرين، ويجب الإطعام لم تفعل الآخرين. فهناك ثلاثة وجوبات مشروطة، كل وجوب منصب على واحد من الثلاثة لكن مشروطا بترك الآخرين. وقد اختار الآخند هذا الرأي على تقدير أن يكون الملاك واضحا في خصال الكفارة واحدة، على تقدير أن يكون متعددا بالملاك متعددا وبنحو التضاد، فإن الملاك في خصال الكفارة تارة يكون واحدا وأخرى يكون متعددا، يعني في القيام يوجد ملاك مستقل، وفي الإطعام ملاك مستقل، وفي العيد ملاك مستقل، ولكن هذه الملاكات متضاده، يعني لو حصل واحد لا يمكن ان يحصل لا يمكن أن يحصل الثاني نظير شرب الماء البارد والشاي الحار، إنه لا يمكن حصول الغرض منهما في آن واحد. الميلاد لابد من فرض متضاد، ولماذا لابد من فرض متضاد؟ لأجل أنه لو أمكن تحصيل كل الميلادات الثلاثة بلا تضاد لكان من المناسب أن يوجد المولى كل واحدة من الفصال وجوبا تعيينيا لا تعيينيا، يكتب جمعين الثلاثة لو لم تكن الملاكات متضادة. إذا كان هناك ملاكات فلا بد متعددة فلا بد من فرض أنها متضادة. وصاحب الكتاب يقول إذا على هذا التفسير، على تفسير وجود ملاكات متعددة في قتال الكفارة، بنحو التباط، فهذا الرأي صحيح. نقول مرجع الوجود الكفير في قتال الكفارة بعد تعدد الملاكات إلى وجوبات متعددة. لكن لا ترى فمن المناسب ان تكون هناك ثلاثه وجوبات، كل ملاك يحدث وجود، فهناك ثلاث وجوبات ولكن مشروطه بعد افتراض وجود ثلاثه ملاكات متضاده. فصاحب الكفاح قد تصلى روحه الشريف ذكر ان حقيقة الوجود التخييري على تقدير وجود ملاكات متعددة متضادة ترجع إلى حقيقة الوجود التخييري إلى وجوبات متعددة مشروطة بعدد الأفراد. هذا هو الرأي. أقول إن تصوير الوجوبات المشروطة لا يتوقف على وجود ملاكات متضادة، بل حتى لو كان الملاك واحدا بإمكان المولى تشريع وجوبات ثلاثة مشروطة، فإن الملاك الواحد إذا كان يحصل بالعتق لواحد من الفصال الثلاثة، فكما أن بإمكان المولى أن يقول يجب الجامعون، أي شنو أي جامع؟ أحدها، أن الملاك يحصل بأحدها، فكما يمكن طب الوجوب وتوجيهه إلى الجامع يمكن توجيهه أيضا إلى الأفراد نحن، فيقول يجب هذا إن لم تفعل الآخر ويجب ذاك إن لم تفعل الآخر ويجب الثالث إن لم تفعل الأولين. فشو محقول؟ فإن عملية الوجود بيد المولى اختيارها فعل للمولى، وكما أن صب الوجوب على الجامع محفوظ صب على كل طرف الجناح محفوظ أيضا. آخر ملازمة بين المطلبين كما تطوره الآخر بل يظهر من عبارات السيد الشهيد قدس سره أيضا أنه على تقدير الملاكات متحددة لا بد الوجوبات على تقدير الملاك واحد لا بد أن يكون ماذا الوجوب واحد بل حتى لو كان الوجوب الملاك واحدا حيث أن الوجوب فعل اختياري للمولى من الوجيه عقلائيا أن يطب وجوبه على أفراد نحن هذه قضية عقلائية بل أنت راجع عالم عقلائي لو ضربنا بغرض يحصل فيه بشراء دفتر أنا أحتاج إلى كتاب دفتر أحتاج إلى دفتر أنا أريد أكتب أدي درس أدي تعليم أدي شرح أدي كذا أدي درس جامع الملاك قائم وهو الحاجر قائم بجامع جهام ملاك واحد يحصل بأي دفتر من الدفتر هنا كما يمكن توجيه التكليف إلى الجامع كأن يقول ماذا أب لولدي اشتري لي دفترا أوجه الوجوب إلى الجامع جامع الدفتر اشتري لي دفترا يمكن أن يقول له ماذا اشتري هذا الدفتر لم تشتري تلك الدفتر واشتري هذا الدفتر إن لم تشتري تلك الدفتر مفهوم كما يمكن أن يطب الوجوب على الأحد يمكن أن يطب علينا على الأفراد بنحو المشروع لا هو بحجم واحد التفاصيل ماذا هو يمكن يعني ماذا في مقام الوجود في مقام الوجود يمكن أن يقول لي اشتري لي بلد واحد من بني الدفاتر ويمكن أن يقول لي اشتري لي هذا الدفتر ترى يقول لي اشتري لي هذا الدفتر إن لم تشتري ماذا تلك هنا موجودة ماذا حد الدفاتر من نوعية واحد فلعله إذا أثر أسوينا هذا أطويل راح يصير فلغو من المتكلم أن يصير يسوي اشتري ماذا اثنين يمكن أن يقول لك اشتري لي ماذا دفتر ويمكن أن يقول على أنه اشتري لي هذا إذا ما اشتريته اشتري لي هذا إذا ما اشتريته وهذا ما طب الوجوب هذا ما ترشيح ماذا فلي تقول هذا التطويل في مقام الكلام في الداعي هذا لكن في مقام طب الوجوب هذا ما معقول أيضا دون بس هذا أنا على مستوى القضايا الجزئية على مستوى القضايا الكلية الناس ماذا هكذا نفس الحكي في مثل ثلاث عام هناك ما دام الغرض الواحد يحصل بالثلاث دواع مثلا فيمكن أن يطب الوجوب نحو المشروع فيه على أي حال هذا الرأي الأول وقد وجهت له عدة مناقشات الأولى ما ذكره جماعة منهم السيد الخوجي قدس الله روح الشريف في المحاضرات وهو أنه يلزم عند ترك جميع الأفراد عند ترك جميع حفار الكفار يلزم استحقاق المكلف بثلاث عقوبات حيث بتركه للجميع يكون شرط الوجوب الثابت للفرد الأول وما هو شرطه بين شريطين وشرطه هو ترك الآخرين هذا الشرط متحقق ولتحقق الشرط يصير وجوب الفرد الأول ماذا تحديد وهكذا شرط الوجوب الثابت للفرد الثاني حيث أنه فعلي الوجوب للفرد الثاني يصير فعلي وهكذا وجوب الفرد الثاني حيث أن ترك فعلي فوجوبه فيلزم اجتماع ثلاثة وجوبات فعلية لتحقق شرط الوجوب وحيث أن المكلف أقى جميع هذه الوجوبات الثلاثة فيلزم استحقاق علما بثلاث عقوبات، والحال أنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة جزما بمقتضى الذوق بمقتضى الوجدان. إذن لا يمكن أن نلتزم بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات متعددة مشروطة، وإلا يلزم هذا المقصود. هكذا أشكل، ويمكن رد ذلك بأن الوجوبات وإن كان متعددة لكن حيث أنها نابعة من ملاك واحد فبالتالي لا يلزم إلا فوات ملاك واحد على الأرض، تفويت ملاك واحد، فلا يكون حينئذ العبد مستحقا إلا لعقوبة واحد، إذ لم يلزم إلا تفويت ملاك واحد. هذا على تقدير يا إخوان كون الملاك واحد، وهكذا على تقنقون على تقدير كون الملاك متعددا، نقول لا يستحق إلا عقوبة واحدة. فإن الملاكات الثلاثة ما دام لا يمكن تحصيلها جميعا فرض التفاوت بينها، والذي يمكن تحصيله هو ملاك واحد، فبالتالي يكون المكلف قد فوته. من الملاكات التي يمكن تحصيلها فوته كم ملاك واحد ولا يستحق الا عقوبه واحده. هذا كله في الاشكال الاول. الاشكال الثاني والثالث ان شاء الله على هذا الراي الاول. اللهم صل على محمد وال محمد.